نعم. نعم. من يقول انها حمت من الزان؟ احتمال. ويحلها لزوجها؟ يقين ولا يقول احتمال؟ يقين. فالاصل حله. نعم. اذا لم يعلم الزوج. اذا لم يعلم الزوج انه نعم. هذا سؤال مهم. يعني لو أن امرأة زنت مكرهة أو نائمة أو متعمدة ولكن تابت، هل يلزمها أن تخبر الزوج؟ أما على القول بوجوب الاعتداد فيلزمها أن تخبر الزوج حتى يتجنبه، وأما على القول الراجح فلا يلزمها ما دامت تابت إلى الله عز وجل أو كانت مكرهة أو نائمة، لازمها، لأنه لا يترتب على عدم إخباره هجيبه، لا يترتب شيء، ولو أخبرته ولا أفسدت ما بينها وبين الزوج، لأن بعض الأزواج لا يتحمل إطلاقا أن تزن امرأته حتى لو تاب، وربما يكون بينهما أولاد. هذا ربما ننفصل عنه بأن نقول إذا علم وقال لها مثلا تقول له القضية كذا وكذا أنها مكرهة أو نائمة أو مختارة المتابعة، وأنها لا تخبر لأنها تعلم أنه لا يترتب على عدم إخباره شيء ما دمنا اخترنا القول بأنه لا يجب اجتنابه. نعم. هل يمكن أن يوكل عالم محترم مثلا بينهما هذا الجهاز؟ نعم، هذا سؤال مهم. يقول في بعض البلاد ما في حاكم شرعي، نعم، وربما لا يهتم بهذه الأمور أيضا، فهل يجوز أن يختار الزوجان شخصا يتلعنان عنده؟ الجواب نعم يجوز، وهذه خذها قائد أنه يجوز للمتخاصمين أن يحكم بينهما رجلا صالحا للقضاء. تمام؟ نعم. في واحدة في جامعة ونائمة لا تقل ما تدري من الجامعة الذي نائمة أي. لا يمكن أثناء العملية تستيقظ، لكن هذا ممكن. يعني بعض الناس يا جماعة نومه ثقيل، تجد مثلا يتدحرج من أعلى الدرجة إلى آخره وهو مثلا، وبعض الناس نومه خفيف جدا، إذا أذن ذيك الجيران استيقظ، فالناس يختلفون. ربما هذه المرأة مثلا متكشفة في أيام حر، نعم، وثوبه مثلا خفيف أو مع النوم انفسر، وهذا رجل نسأل الله العافية ما يبالغ، ففعل، فلم تشعر إلا والمسألة منتهية. المهم هذا ممكن، يعني عقلا ممكن وحسا ممكن. أذن لهذا شرحت عليك بعض المراجع بعض البلاد لا يوجد للزاني حد ولا يؤقت فيه. ثم أنا وين هو بلدان؟ أين هو هذا البلد؟ يوجد في بلاد الغرب ما يقوم فيه الشريعة الإسلامية، ما يعقدون الزاني بشيء. فيه بلاد إسلامية هكذا؟ في بعض البلاد ما يقوم فيه بعض البلاد الإسلامية؟ لا ما هي إسلامية. إيه؟ لا يقوم فيه الشريعة الإسلامية. تمام. ما يعقدون. إيه. مثل الكاميرون. يعني لا يأخذون مثلت الآن الآن في قبائل يأخذون مثل إذا واحد بواحد منهم أو بإبنتهم أو زوجتهم زنب واحد منهم شيخ تلوث أنت تقول زينب واحدة منهم. واحدة. الشيخ يأخذون عليها مال. هذا المال يرضى هذا الإنسان أن لا يزني أو أن لا يعود مرة ثانية. يرجعه. الشيخ هل لهم أن يأخذوا هذا المال؟ لا. لأن هذا في حد مقدر شرعا. الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والمحصن يرجع. الشيخ قال الحكم هذا ما يوجد، وإذا جلدت 100 جلدة أنت مستطع إلى الإبعاد هاي أو يعني حكومة صعبة ما تستطيع تتخلص منها. جريمة أكبر. إيه؟ إغابة الحد جريمة أكبر منها. طيب وأخذ المال. عادي لأنهم ألفوه ما يجوز هذا، يا إما يحكمون بالشرع ولا يتركونه. الشيخ إذا تركت مثلا مفسر ها؟ إذا تركت هذا الشيخ مثلا مفسر إيش أنها ما يتركون لأنه ما يحفظ كيف عزل الناس مثل حميد ليل نهار عزل إثنك السؤال هذا يا رجال أنت الآن تأتينا إما بمحدثات الأمور ولا بعضان الأمور، ولهذا يجب ان نعزلك بعدم السؤال بعدم الاجابه على السؤال. الشيخ هذا واقع وش تسوي؟ سويته عجيب. بين الشيخ البلاد اللي تحكم في الدساتير بالشغل هذا الطاغوت صلى الله عليه وسلم هذا اللي غير المملكه، المملكه تحكم بالشريعه جزاهم الله خير. البلاد اغلب البلاد الاسلاميه اللي تحكم بالدستور التحرش بالمرأة أشد من الزنا بها. أعوذ بالله. لأن الزنا قد تكون هي راضية فهذا خلاص وجهة تحل وديا وكذا. أما التحرش هذا اعتداء شخصي أو على يعني حرية شخصية هذه جريمة أكبر. أعوذ بالله. نسأل الله العافية. من يضل الله فلا هادي له. إذا هو الزوجة. هذا شرط. وهما. ومن شرط هذا من الشرط. لا مهمة. وإذا سقط وإذا تم وإذا تم سقط وإذا تم سقط عنه الحد والتأثير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أنه من شرط اللعان أن يقذف الزوجة بالزنا صريحا، فإن لم يقذف بالزنا صريحا بل قال رأيت عندها رجلا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يتم اللعان حتى يقذف بالزنا صريحا، إلى أن قال المؤلف أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، اعترف بأنها لم تزني لكن قال الولد هذا ليس مني، فماذا يكون إذا نفى أن تزني ثم قال ليس مني؟ يمكن أن تكون وطئت بشبهة، يعني أن أحد من الناس ظنها زوجته فجامعها فحملت، فالولد الآن ليس من الزوج، الولد ليس من الزوج ولكنه لا يقتضي أن تكون زانية، الاحتمال أن تكون وطئت بشبهة، فإذا قال هذا وشاهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان، إذا نفى أن يكون الولد منه فأتت امرأة ثقة والثقة لا بد أن تكون ذات خبرة وأن تكون أمينة، لأنه لا ثقة إلا بقوة وأمانة، القوة أن تكون ذات خبرة والأمانة أن نعلم أنها لا ليس لها هوى، فشهدت بأنه ولد على فراشه وهو يقول ليس منه، فإننا لا نقبل قوله لأنه ولد على فراشه بشهادة امرأة من ثقة، وهل يجري اللعان أو لا يجري؟ لا يجري اللعان لأنه لم يقذفها بالزنا وإنما قال

قول المنكر. نعم. ما الفرق بينه وبين إذا لعن على نفس الولد؟ على إيش؟ ما الفرق بينه وبين إذا لعن على نفس الولد؟ الآن هذا إثبات أنه ليس له وأنها زلت. سبحان الله. كيف كيف يرد في ذلك هذا يا عبد الله؟ والآن أثبت أنها زنت لكن بطريقة. كيف يمكن أن يرد على ذهنك هذا؟ نعم. يعني الفرق أنه لم يصرح. هو يقول ما زنت. ألا يمكن أن تلقى بشبهة؟ أسأل عبد الله الذي أورد عنه هذا. يمكن ولا من؟ ها الحمد لله. نعم. إذا لم يمل هذه الجملة. إذا لم يمل. نعم. لكنه لقى الولد. نعم. هل فرق بينهما؟ لا لا ما فرق، لأنه ما يمكن تفريق إلا بعد اللعان. وهنا اللعان من قبل الزوج فقط، ما هو من الزوجة ما تقول شيء شيئا. نعم. مثل هذا مرض معنا. نعم. دون الاحتياط. نعم. هل مثل هذا هل مثل الاحتياط كذلك؟ أي أنه إذا مثلا لك الولد حتى من حكمنا بين أبي الحضر ولكن هو بنفسه يقول هذا ما هو ولد، هل نجحت يا مثلا يكون له أبناء مثل بنات يصير محا أجنبي عنه ومسلمها؟ لا لا، إذا حكمنا بأن الولد له فهو لا. نعم. قال محمد رحمه الله تعالى: من ولد اشتركتم من أمكن أنه منه لحظة لأن تلده بعد نصف سنة منذ أنكر وفاة أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو من لم يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه من شك فيه، ومن اعترف بوفاة أمته بالفرج أو دونه فولد لنصف سنة فهدي لاحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، وإن قال وقفتها دون الحج أو فيه ولم ألزم أو عزلت لحقه، وإذا اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوقعها فأتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في بيان لحوق النسب، لماذا يلحق النسب الإنسان؟ قال: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه. هذا إذا ولدت زوجته مولودا ذكرا أو أنثى أمكن أن يكون من زوجها فإنه يلحق سواء اعترف بوطئها أم لم يعترف. يقول: إن كان ذلك بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماع منذ أمكن وطئه أو دون أربع سنين منذ أبانها. إذا ولدته بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه وهي زوج فالولد ولده، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وقد حصلت، تزوجها في أول يوم محرم وأمكن أن يدخل بها، أمكن أن يدخل لكن ما دخل. هي ولدت في رجب، كم بين ولادتها وعقد النكاح؟ كم؟ ستة أشهر. نقول الولد ولد لأنها ولدت بعد زمن يمكن أن يعيش فيه الولد وهو ستة أشهر، لأن أقل الحمل أقل مد لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر. والدليل قول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، وقال: وفصاله في عامين. أسقط عامين من ثلاثين شهرا التي مدة الحمل، يعني قال حمله وفصاله ثلاثون شهرا، فإذا جعلنا الفصال سنتين 24 شهر يبقى ستة أشهر. نقول الولد ولد، وظاهر كلام المؤلف سواء جامعها أم لا، ما دام يمكن أن يجامعها، والمرأة بمجرد العقد يمكن زوجها أن يجامعها، صح؟ إذن نحسب من العقد إلى وضع الحمل إذا بلغ ستة أشهر فما فوق فالولد ولده. فإذا قال: أيها الناس إنني لم أجامع هذه المرأة، قلنا: لكن الولد ولدك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولد للفراش. وهذا أحد القولين وسبق الإشارة إليه. ذكرنا أن بعض العلماء يقول متى عقد عليها فالولد ولده سواء أمكن وطئه إياها أم لا، وذكر بعض العلماء أن العبرة بإمكان الوطء وهو المذهب عندنا، وقال آخرون العبرة بالوطء لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد الفراش يخرج ما إذا لم يجامعه، لأن إلى الآن ما صار فراش الله، وهذا القول الثالث والأخير هو الصواب. لكن النبي ينشى على المذهب على ما نشى عليه المؤلف، يقول أو دون أربع سنين منذ أبانه، دون أربع سنين منذ أبانه، يعني طلق الإنسان امرأة وانتهت عدتها بعد 3 أشهر، ثم أتت بولد بعد 4 سنين إلا 5 أشهر، الآن ولدت لأقل من 4 سنين منذ أبانها، الولد ولد من؟ ولده، ولده، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وهذه أتت به لأقل من مدة الحمل، لأقل من أكثر مدة الحمل، فيكون ولد ولده. أما لو أتت به بعد 4 سنين منذ أبانها فالولد ليس ولد له، بناء على أن أكثر مدة الحمل 4 سنين. إذا قال قائل ما هو الدليل على أن أقل أكثر مدة الحمل 4 سنين؟ ما هو الدليل؟ لم نجد دليل. أقل الحمل وجدنا دليلا، وهما آيتان من كتاب الله سمعتموه، أكثر الحمل ما فيه دليل. 4 سنين، من قال هذا؟ قالوا لأن هذا أكثر ما وجد، أكثر ما وجد 4 سنين، فنقول تقييد الحكم بالوجود يحتاج إلى دليل، لأنه قد تأتي حالات نادرة غير ما حكمنا به، وهذا هو الواقع. وجد بعضهم لم يولد إلا بعد 7 سنين، ولد وقد نفتت أسنان، سبحان الله، يعني تعدى موضع الرضاع، نعم، وجد، وجد أكثر من هذا، وجد إلى 10 سنين وهو في بطن أمه حيا، لكن الله عز وجل منع نموه، وإلا لشق بطنها، لكن نموه بقي. فيقال إن هذا مسألة أكثر الحمل خاضع للواقع، فإذا علمنا أن هذه المرأة لم يجامعها أحد وبقي الحمل في بطنها 5 سنين 6 سنين، ونحن نعلم أن المرأة ما جمعت، هل نقول هذا الولد ليس لزوجها؟ لا يمكن أن نقول هذا، ونحن نعلم علم اليقين أنها ما جمعها أحد، نقول هو لزوجها وإن بقيت 10 سنين. فالصواب أنه لا، أنه ليس لأكثر الحمل مدة، بل متى علمنا أنها لم توطأ فما في بطنها حمل إلى أن يخرج، أو نقول حتى يولد له، ما نقول حتى يولد له، ليش؟ نعم، تزوج؟ لا لا لا، ما تزوج. كيف توقفون لهذا يا جماعة؟ أقول كيف توقفون لهذا؟ هل يمكن الحمل يتزوج؟ طيب ليش توقفه؟ أنا قلت أن الحمل لا حتى لأكثره، لأكثره حتى يولد له، هل يمكن هذا؟ يولد للحمل، هذا لا يمكن يا جماعة، ولا تتوقفون فيه إلا إذا كنتم ما تصورتوا جيد. طيب، على كل حال الخلاصة أن القول الراجح أن الحمل له أقل وليس له أكثر، لكن المؤلف ماشي على المشهور من المذهب أن أكثره 4 سنوات، لكن شوف الشرط، من أمكن كونه منه، الشرط الثاني وهو ممن يولد لمثله، ولو جعل هذا الشرط ضمن الأول لكفى، لأنه إذا كان لا يولد له